أو طواف حج، طواف قدوم، أو طواف زيارة، أو طواف إفاضة، أو طواف نافلة. فالطواف لا يعتد به ولا يصلح إلا إذا كان سبعة أشواط. فإذا أن إنسان طاف سبعة وأراد أن يطوف زيادة فليطوف سبعة أخرى بحيث تكون 14، أراد أن يطوف زيادة يطوف سبعة ثالثة بحيث تكون 21 أو 21 شوطة. ويقول إذا هل عليه كلما طاف ركعتين؟ نقول نعم، الإنسان إذا طاف بالبيت فإن لكل طواف لكل سبعة أشواط ركعتين، فإذا طاف بالبيت سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين. وإذا دخل البيت وهو يريد الطواف فليبدأ بالطواف، لا يصلي تحية المسجد، إنما يبدأ بالطواف لأنه أفضل. وإذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. يقول رجل حج متمتعا، فهل إذا رمى وحلق وطاف وسعى وأخر النحر وجمع أهله قبل النحر فهل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، ما دام أنه رمى جمرة العقبة وحلق شعره وطاف طواف الإفاضة وسعى فهذا تحلل التحلل كاملا، فيحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. والنحر لا دخل له في التحلل، فلو لم يذبح هديه بعد فإنه يحل له أن يواقع زوجته. يقول إنسان معه زوجته عدد من نسائه ويصعب عليهن الرمي ما بين الظهر والمغرب، فهل يرمي هو وحده ثم يأتي بهن يرمينا في الليل أو أنه يؤخر الرمي معهن؟ أقول ما دام وضعهن بهذا فأرجو أنه لو أخرت الرمي معهن أنه لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول المعروف أن طلاق السنة هو أن يطلق الإنسان امرأته في طهر لم يجامعها فيه، فهل لو طلقها في طهر جامعها فيه مع استعمالها لموانع الحمل يعتبر وهذا طلاقا بدعيا؟ نقول نعم، لأن هذه الموانع قد لا تؤدي النتيجة فيحصل الحبل فيقع الإنسان في المحذور. ثم إن هناك حكمة تتعلق بهذا، وهو أن الإنسان إذا بقي مدة طويلة عن زوجته لم يواقعها تمتنع نفسه عن إيقاع الطلاق لتعلقه بها وحاجته لذلك، بينما إذا كان قد عاشرها ثم فإنه يكون غير متعلق نفسه بها فلا يبالي بإيقاع الطلاق. لكن لو كان له مدة لم يعاشرها وجد من نفسه ترددا كثيرا في إيقاع الطلقة عليها، وهذا سر من أسرار التشريع في هذا الأمر، عدم إيقاع الطلاق في الحيض لأن النفس تعاف المرأة، وعدم إيقاع الطلاق بعد المعاشرة أو قريب منها لأن الإنسان يكون قد أشبع غريزته. لكن إذا كان طهرا لم يجمعها فيه فإن الفاصل طويل ونفسه تتوق إليها فيمتنع عن إيقاع الطلاق ويحسب لذلك حساب. يقول ما حكم تعليم الناس الفقه على مذهب إمام من الأئمة وانت بتروح؟ اذا ما علمت الناس على مذهب امام تريد ان تخترع لهم فقه من عندك وتصير انت تعلم الناس فقهك انت؟ الفقه الموجود هو فقه كبار علماء المسلمين، ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله، وغيرهم من أئمة الهدى، وهؤلاء هم كبار علماء المسلمين، والفقه الذي استنبطوه إنما أخذوه من القرآن ومن الحديث. ومن أين ستأتي أنت بفقه غير ما جاءوا به؟ قد يوجد عندك إن كنت من طلبة العلم المتمكنين اجتهاد في مسألة فترجح قولا على قول بسبب أنك اطلعت على دليل لم يطلعوا عليه. وأما هذا الكنز الهائل من المسائل والعلوم الشرعية فإن هذا ما توصل إليه إلا بعد جهد عظيم في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. وليس في الفقه كلمة واحدة أتى بها أحد من العلماء من عند رأسه، وإلا لصار قولا على الله بغير علم. ولا يظن بأحد من علمائنا الأجلاء علماء الإسلام أهل السنة والجماعة أن يقول واحد منهم كلمة على الله بغير علم، بل هم أئمة خير وزهد وتقى، والإنسان مطلوب منه أن يتفقه عليهم وأن يستفيد من هذا العلم الذي قدموه لنا. ولا يوجد هناك في كتاب من كتب فقه أهل السنة كلمة واحدة ليس عليها دليل، وإنما قد يكون دليل هذا الإنسان ضعيف ودليل الآخر أقوى، لأن هذا الذي استدل بالضعيف لم يصله الدليل القوي. هذا هو الذي قد يقع في بعض المسائل، فليتنبه لهذا ولا يقل من تعلم مسألة أو مسألتين أنا إمام وأولئك لا يفقهون، أو يقول بعضهم أنا أريد أن أخذ من الكتاب والسنة مباشرة. وغيرك يا هذا من أين أخذ؟ وكيف تضع نفسك مع هؤلاء العلماء الأجلاء وأنت لا تعرف الناسخ والمنسوخ ولا المطلق والمقيد ولا العام ولا الخاص، ولا تعرف دلالات الألفاظ، وإنما تعلمت مسألة أو مسألتين وظننت أنك كبير العلماء؟ فليتنبه لهذا، وليدرك كل إنسان موقعه من فهمه لهذه النصوص، وليضع العلماء الأجلاء عليهم رحمة الله مواضعهم، وليحترمهم ويدعو لهم. يقول: من مس عورته أو عورة طفل هل ينتقض وضوء؟ نقول نعم، لأن الفرجين مسهما ناقض للوضوء. فلو أن إنسانا أو امرأة مثلا مست فرج طفلها فإنه يلزمها أن تعيد الوضوء. يقول: الدمامل والدم هل هي أيضا تفسد الوضوء؟ إذا كان كثيرا الخارج منها، إذا كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض، على قول كثير من أهل العلم. وقول بعض علمائنا أن الدم لا ينقض الوضوء، لهذا يفتي بعض علمائنا، ولكن لعل الأحوط هو أن الإنسان إذا حصل منه شيء من ذلك أن يتوضأ. يقول: ما حكم خروج دم من امرأة حامل في شهرها الأخير وقبل النفاس؟ هذا يعتبر دم فساد ولا يؤثر، ولا تترك له شيئا من الصوم أو الصلاة، ولا يؤثر في عباداتها. أما إذا كان قبل النفاس بيوم أو يومين فإنه يعتبر من النفاس، إذا كان قبل النفاس أو قبل الولادة، إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين فإنه يعتبر من دم النفاس. يقول إذا كان الإنسان لا يجد مكانا يبيت فيه في منى، فما مقدار الوقت الذي يجزئ في المبيت؟ يكون أكثر من نصف الليل، يعني أكثر من 50% من الليل. فجاء الإنسان من المغرب وجلس إلى الساعة 12 مثلا، فإنه بهذا يكون قد بقي نصف الليل، أو أنه جاء في 12 وخرج منها بعد أن صلى الفجر، فإن هذا يكون قد أدرك المبيت، يعني في حدود نصف الليل، 50% من فأكثر من الليل. هذا يقول إنسان قرأ، إمام قرأ في الركعة الأولى بسورة الإخلاص وفي الركعة الثانية بسورة أخرى، لكنه لم يستطع إكمالها فقرأ الإخلاص ثانية ثم سجد للسهو، فهل يصح سجوده وفعله هذا؟ هل عليه فيه سجود؟ هذا الفعل ليس فيه سجود. إنسان مثلا أراد أن يقرأ سورة ثم نسيها ولم